بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون، معنا اليوم تطبيق على أقسام الكلمة وعلى المعرب والمبني، فنبدأ بالتطبيق على أقسام الكلمة. نحاول في هذا التطبيق أن نميز الاسم من الفعل من الحرف من الكلمات التي ستظهر أمامنا، ونستعين في تمييز هذه الكلمات بالعلامات التي سبق أن ذكرناها. السؤال يقول: ميز الاسم من الفعل والحرف في الكلمات الآتية. الكلمة الأولى اكتساب، هل هذه اسم أو فعل أو حرف؟ يبعد طبعا أن تكون حرفا، لكن وتقبل الجر باكتساب فتدخل عليها باء الجر، ومثلها كلمة مثلا اقتصاد واجتماع، فهذه أسماء لأنها تقبل علامات الأسماء. ولو جربت معها علامات الأفعال فإنك تجد أنها لا تقبل شيئا من علامات الأفعال، فالجواب هو أن اكتساب اسم بدليل قبولها علامات الأسماء. نأتي للكلمة الثانية، قائم، ومثلها نائم، هل هذه اسم أو فعل أو حرف؟ نسلك معها ما سلكنا مع الكلمة السابقة، فندخل عليها علامات الأسماء، فإن قبلت ولو علامة واحدة من علامات الأسماء فهي اسم. قائم تقبل التنوين فتقول قائم، وتقول القائم، ويمكن أن تدخل عليها أيضا حرف جر فتقول مررت، ويمكن أن تجرها فتقول مررت برجل قائم، صفة لرجل فتكون مجرورة مثله. إذن هي اسم لأنها قبلت علامات الأسماء، ومثلها قائم ونائم وجالس، فهي أسماء. نأتي للكلمة الأخرى، لكن هذه قد تلبس على المبتدئ في هذا العلم فلا يدري هل هي فعل أو هي حرف أو اسم، فليس له إلا أن يمتحنها ويختبرها بتلك العلامات. لكن هل تقبل التنوين؟ لا تقبل التنوين. هل تقبل أل؟ الواقع أنها لا تقبل أل. طيب هل تقبل الجر بحرف جر أو بإضافة أو تبعية؟ لا تقبل كذلك الجر، ولا تقبل النداء. إذن ليست اسم لأنها لا تقبل علامات الأسماء. طيب هل تقبل علامات الأفعال؟ هل تقبل تاء التأنيث أو تاء الفاعل؟ لا تقبل شيئا منهما. هل تقبل لم التي هي علامة للفعل المضارع؟ لا تقبل لم كذلك. طيب هل تدل على الأمر أو تقبل نون التوكيد أو ياء المخاطبة؟ لا تقبل شيئا من هذه العلامات. ما ما حكم الكلمة التي لا تقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال؟ حكمها أنها تكون حرف، تكون حرفا إذن، لكن حرف عند النحويين حرف. نأتي للكلمة الأخرى وهي تعلم. تعلم هل تقبل شيئا من علامات الأسماء؟ تعلم لا تقبل أل ولا تقبل التنوين ولا تقبل النداء ولا تقبل الجر، فهي ليست اسم. نأتي لعلامات الأفعال، نأتي لتاء التأنيث، تقول تعلمت هند، قبلت تاء التأنيث. وتقبل أيضا تاء الفاعل فتقول تعلمت، إذن هي فعل، وقبولها لتاء التأنيث وتاء الفاعل يدل أيضا على أنها فعل ماض، لأن تاء التأنيث وتاء الفاعل علامة للفعل أو علامتان للفعل الماضي، فعل ماض. وهكذا نأتي أيضا لكلمات أخرى مماثلة لما سبق. صه، هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ صه، هذه لا شك أنها قد تلبس على بعض المبتدئين، لكن نجرب عليها، نختبرها بالعلامات التي ذكرناها. هل تقبل أل؟ الواقع أنها لا تقبل أل، ولا تقبل النداء، ولا تقبل الجر، لكنها تقبل التنوين، فتقول صهن، صهن. ولذلك فإنها من الأسماء. ومن أي الأسماء؟ يسمونها اسم فعل، اسم فعل، لأن الأسماء، هذا هو الجواب، هي اسم فعل، مثل يعني مثل قف ومثل شتانة، ولكنها تختلف، فهناك اسم فعل ماضي وهناك اسم فعل مضارع واسم فعل أمر. المهم أن صح من قبيل الأسماء لقبولها للتنوين، المهم أن صح من قبيل الأسماء لقبولها التنوين. والأسماء أيها الإخوة، الأسماء أنواع كثيرة، فمن ذلك مثلا الأعلام، من ذلك مثلا اسم الفاعل، من ذلك اسم الفعل، اسم الفاعل مثل صائم، اسم الفعل مثل صه، اسم المفعول مثل مضروب، المصادر مثل جلوس وضرب وقيام. الأسماء أنواع كثيرة، أما الأفعال فهي محصورة في الماضي والمضارع والأمر، والحروف كذلك كثيرة. نأتي للكلمة التالية. الكلمة التالية مع، وهذه ملبسة أيضا، هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ ورودها على حرفين قد يغري المرء فيقول أنها حرف، لكن الاعتماد على العلامات أولى وأدق. لا تقبل مع دخول أل، ولا تقبل النداء، وأيضا الجر لا تقبل الجر، لكنها تقبل التنوين، فيقال جاءوا معا. قال الشاعر: قفا ودعا نجدا ومن حل بالحما، وقل لنجد عندنا أي ودعا، بكت عيني اليسرى فلما زجرتها، عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا. فهي تنون فيقال جاءوا معا، يعني جميعا، وهذا دليل على اسميتها. فقبول الكلمة علامة واحدة من علامات الأسماء أو علامات الأفعال يدل على اسميتها أو فعليتها. إذن مع اسم. نأتي للكلمة التالية وهي ليتا، هذه ملبسة أيضا على بعض المبتدئين، هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ للتأمل نجدها لا تقبل شيئا من علامات الأسماء، فلا تقبل التنوين ولا تنادى في الحقيقة، وإن كان قد ورد دخول ياء النداء على ليتا لكن ليست هي المنادى حقيقة، ولا تقبل الجر ولا تقبل ال، إذن ليست اسم، ليست اسما. هل تقبل علامات الأفعال؟ الواقع أنها لا تقبل علامات الأفعال، فلا تقبل تاء التأنيث ولا تاء الفاعل ولا تقبل لم ولا تدل على الأمر، فلا تقبل نون التوكيد أو ياء المخاطبة. إذن الكلمة التي لا تقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال نحكم بحرفيتها، فليت حرف. من أي الحروف؟ الحروف كثيرة، ليت طبعا هي من الحروف المشبهة بالفعل، هي من أخوات إن، من أخوات إن التي تنصب الاسم وترفع الخبر. نأتي للكلمة التالية وهي نعمة. نعمة، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل كما قال عليه الصلاة والسلام. نعمة، نعم العبد إنه أواب، من كلمة تدل على المدح. هل تقبل علامات الأسماء؟ لا تقبل ال ولا التنوين ولا النداء ولا تقبل بقية العلامات. هل تقبل علامات الأفعال؟ نعم، تقبل تاء التأنيث. ورد في الحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، نعمت، فقبل التاء التأنيث، فهي فعل لقبولها تاء التأنيث. إذن نعمة فعل، ومثلها بئس التي تدل على الذم، فنعمة يقال فيها فعل ماض جامد لإنشاء المدح. عند جلست عند زيد، هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ نمتحنها ونختبرها بعلامات الأسماء فنجد أنها اسم، فهي تقبل دخول حرف الجر عليها. يقول الله عز وجل ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، من عندي، فدخلت من حرف الجر على عند، وهذا يدل على أنها اسم. ننتقل إلى المعرب والمبني، فنحاول أن نميز الكلمة المبنية من الكلمة المعربة، وهذا التمييز أيها الإخوة مهم جدا. تمييز الكلمة، تمييز الاسم من الفعل والحرف مهم جدا، وبعد ذلك هل هذه الكلمة مبنية أو معربة، هذا مهم وينبني عليها أشياء أخرى في النحو. نسيت أن أذكر بشيء في التطبيق السابق، وهو أن اللفظ قد يضم أكثر من كلمة، فقد يأتيك اللفظ مثل أكرمت، في هذا اللفظ كلمتان، أكرم وهي فعل، والتاء وهي اسم. لكنه أيضا هذا اللفظ يتكون من كلمتين، لكن وهي حرف والهاء اسم، ومثل ذلك ليته. ولو قلت أكرمته، ولو قلت أكرمته فإنك تأتي بثلاث كلمات في هذا اللفظ، أكرم والتاء، أكرم فعل والتاء اسم والهاء اسم. ولو قلنا فأكرمته، فأكرمته لكان في هذا اللفظ أربع كلمات، لكان في هذا اللفظ أربع كلمات، الفاء وهي حرف، وأكرم فعل، والتاء اسم، والهاء اسم. فيتعود الإنسان على تمييز الاسم من الفعل من الحرف، ولو كان في لفظ، ولو كان في لفظ واحد. ننتقل إلى هذا التطبيق على المعرب والمبني من الكلمات. ميز الكلمة المعربة من المبنية فيما يأتي. ميز الكلمة المعربة من المبنية فيما يأتي. الكلمة الأولى الذين، هل هي معربة أو مبنية؟ الذين. الكلمات ثلاثة أقسام، اسم أو أسماء وأفعال وحروف. الكلمة ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف، ولكل حكمه. طيب الذين هي اسم لأنها تقبل علامات الأسماء. طيب الأسماء ما حكمها من حيث الإعراب والبناء؟ الأصل في الأسماء الإعراب، إلا بعض الأسماء فإنها جاءت مبنية. الأصل في الأسماء الإعراب، وبني منها أسماء محددة. فمن الأسماء المبنية التي أخذناها أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة والضمائر والأعداد المركبة تركيبا مزيا ما عدا 12 إلى آخره. الذين هذه اسم موصول، والأسماء الموصولة من الأسماء المبنية، من الأسماء القليلة المبنية إلا المثنى منها. إذن الذين اسم مبني، اسم مبني. ومعنى أنه مبني أن حركته ملازمة له، الفتح في جميع الأحوال. نأتي للكلمة التالية، يفهموا. يفهموا لا بد من معرفة حكم الكلمة من حيث، لا بد لمعرفة حكم الكلمة من حيث الإعراب والبناء أن نعرف هل هي اسم أو فعل أو حرف. فهذا منبني على ما سبق، فهذا مبني على ما سبق. يفهموا، هذه يفهم فعل بدليل أنها تقبل علامة الفعل المضارع فتقول لم يفهم. طيب الفعل المضارع ما حكمه من حيث الإعراب والبناء؟ ذكرنا فيما سبق أن الفعل المضارع الذي لم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة، ذكرنا أنه معرب، بمعنى أنه يرفع إذا تجرد من الناصب والجازم، وينصب إذا دخل عليه ناصب، ويجزم إذا دخل عليه جازم. إذن يفهم فعل مضارع معرب، هذا هو جواب هذه المسألة. ننتقل للكلمة التالية وهي حتى. حتى كثيرة الورود، هل هي معربة أو مبنية؟ لابد أن نعرف قبل هل هي اسم أو فعل أو حرف باختبار الكلمة نجد أنها حرف، لأنها لا تقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال فهي حرف. طيب ما حكم الحروف من حيث الإعراب والبناء؟ الجواب يسير، وهو أن الحروف كل أن الحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية، فهي إذن حرف مبني. نأتي للكلمة التالية وهي استقام. استقام طبعا فعل لقبولها علامات الأفعال، تقول استقامت تقبل تاء التأنيث، وتقبل تاء الفاعل فتقول استقمت، فهي فعل ماض. طيب الفعل الماضي ما حكمه من حيث الإعراب والبناء؟ الفعل الماضي مبني، جميع الأفعال الماضية مبنية، إذن فعل استقام فعل ماض مبني. الكلمة الأخيرة وهي اذهب. اذهب وهي فعل أمر، ما حكم أفعال الأمر من حيث الإعراب والبناء؟ الجواب أفعال الأمر كلها مبنية، إذن أفعال إذن اذهب فعل أمر مبني. فالكلمات من حيث الإعراب والبناء الحروف كلها مبنية، القسم الثاني الأفعال، الأفعال الماضي والأمر فعل الأمر والماضي مبنيان، أما المضارع فإنه يبنى إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة، وما عدا ذلك فإنه يعرب. طيب الأسماء، الأسماء الأصل فيها الإعراب إلا بعض الأسماء التي ذكرناها مثل أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والضمائر وأيضا الأعداد المركبة وبعض الأعلام المختومة الأعلام المختومة بويه والأعلام التي على وزن فعالي وغيرها. جدير بطالب العلم المبتدئ في هذا العلم أن يتدرب على نصوص القرآن أو بعض النصوص الفصيحة من شعرنا وغيرها على استخراج تمييز الاسم من الفعل والحرف، وعلى تمييز الكلمة المعربة من الكلمة المبنية، مع بيان سبب الإعراب أو البناء، فإنه بذلك يبني قاعدة جيدة له في هذا العلم. أسأل الله عز وجل لي ولكم العون والسداد والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وعنا معهم بإحسانك يا رب العالمين.